ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجائي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسيان النفس، هل تتصور أن الإنسان يمكن أن ينسى نفسه؟ كيف ينسى نفسه وهو يسعى لصلاحها، يسعى لخيرها، يسعى لسعادتها، يسعى لفلاحها؟ الإنسان قد ينسى نفسه، وهي عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن نسي أمر الله وعمل على غير شرع الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى، واستمع معي إلى آية في غاية الخطورة، تهددنا، تهدد الذين يغفلون عن أمر الله، يغفلون عن شرع الله، يغفلون عن اتباع أمر الله عز وجل، ينسون الله عز وجل بكل ذلك، أن الله يعاقب هؤلاء بمثل أو بنقيض فعلهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول الله تبارك وتعالى، نسوا الله فنسيهم، يعني عقوبة الذين يغفلون عن أمر الله، ينسون أمر الله، لا يلتزمون بحكم الله، ينحرفون عن منهج الله، يصرون على معصية الله، ينغمرون في شهواتهم ومتع هذه الدنيا في غير وجه حق، هؤلاء يعاقبون بأمرين اثنين. العقوبة الأولى فنسيهم، أي نسيان الله لهم. العقوبة الثانية أن ينسيهم الله تبارك وتعالى أنفسهم. العقوبة الأولى فنسيهم، نسيان الله تبارك وتعالى، ما هو المراد به؟ أي أن الله تبارك وتعالى يتخلى عن نصرتهم، يتخلى عن مدهم بمد العون، أن يكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم. والإنسان منا لو وكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين أو أقل من ذلك لهلك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا الأمر، يسأل الله عز وجل ألا يكله إلى نفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذن نسيان الله عز وجل لمن نسوا أمره، نسيانه لهم أن يكلهم إلى أنفسهم، أن يمنع عنهم التوفيق والسداد والمدد الرباني الإلهي إليهم، نعوذ بالله من الخذلان. والعقوبة الثانية وهي المقصودة بهذه الرسالة النورانية، نسيان الإنسان لنفسه. كيف ينسى هذا الإنسان نفسه؟ نسيان الإنسان لنفسه أي أنه يغفل عما يدخل عليها السعادة في الآخرة، ينسى أسباب سعادتها، ينغمس في هذه الدنيا، ينغمس في شهواته، ينغمس في لذاته المحرمة، وهو في حالة غفلة عن الأسباب التي تنجيه بين يدي الله تبارك وتعالى. تمر عليه السنون، الأيام، الشهور، وهو لا يذكر أمر الله، لا يذكر من الأمور التي تدخل عليه السعادة في الدنيا والآخرة شيئا. كذلك ينسيه الله تبارك وتعالى نفسه. إذن هو يغفل عن حظوظه التي في الآخرة، التي سينالها في الآخرة، يغفل عن أسباب سعادته، يغفل عن أسباب رفعته في الدنيا والآخرة، يغفل عن أسباب نجاته في الدنيا والآخرة. هذا هو النسيان للنفس. بل هناك أيضا من الأمور أن الله تبارك وتعالى ينسي هذا الإنسان عيوب نفسه، ينسيه النواقص التي في نفسه، ينسيه الآفات التي في نفسه لا تخطر له على بال. لا تجده في يوم من الأيام يفكر في بعض نواقص نفسه، في بعض النواقص هذه، كيف يعالجها، كيف يداويها، يغفل عن ذلك كله. بل أحيانا يصل به النسيان إلى أن يغفل حتى عن أمراض قلبه، يغفل عن أمراض قلبه، لا يفكر فيها، لا يفكر كيف يداويها، لا يفكر كيف يسعى لصلاح هذا القلب ولمدواة هذه النفس. إذن هذا هو نسيان الإنسان لنفسه. لا يعني أن نسيان الإنسان لنفسه أنه يغفل عن طعامه وعن شرابه وعن لباسه وعن مركوبه وعن بيته وعن الزواج، هذا لا، إنما نسيان الإنسان لنفسه الذي هو عقوبة من الله تبارك وتعالى، أن الإنسان ينغمس في لذاته وشهواته، ينغمس وينشغل بهذه الدنيا في ليله ومسائه، في صباحه ومسائه، في كل أوقاته، ويغفل عما ينجيه، يغفل عما ينقذ هذه النفس من عذاب الله تبارك وتعالى. نحن إذن نحتاج أن ننتبه إلى هذه العقوبة التي هي نوع من الجزاء، جزاء وفاقا على نسيان أمر الله تبارك وتعالى. نحتاج أن نؤوب وأن نعود إلى الله عز وجل وأن ننتبه، هل فعلا نحن يعني نسعى لصالح هذه النفوس؟ هل فعلا نحن نسعى لعلاجها من أمراضها وأدرانها؟ ولذلك في مقابل صورة هؤلاء الذين يذكرون أمر الله عز وجل ويحتاطون لكل أمر ولكل نهي، يحتاطون لأنفسهم، يلتزمون بالفرائض ويتقربون إلى الله بالنوافل، يحتاطون للمحرمات ويجعلون بينهم وبين المحرمات صورا من الشبهات، لا يقتربون أبدا. هؤلاء الذين يعظموا في نفوسهم ذكر أمر الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يجازيهم من هذا، من جنس هذا العمل، أن الله عز وجل يذكرهم سبحانه وتعالى ويذكرهم بعيوب أنفسهم وبعيوب قلوبهم، يذكرهم بما ينجيهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، ويعرفهم سبحانه وتعالى على الطريق إلى النجاة في هذه الدنيا، على الطريق كيف يصلون إلى السعادة في الدنيا والآخرة. والعجيب أن الإنسان الذي هو في حالة نسيان لنفسه، ونحن نقول لبعض العصاة الذين ينغمسون في المعصية ولا ينتبهون لكل أي مذكر يذكرهم بأمر الله تبارك وتعالى، نقول لهؤلاء نسأل الله عز وجل أن يوقظ هذه القلوب قبل أن تنتبهوا في يوم لا قدرة لكم على إصلاح أنفسكم. والإنسان قد ينتبه عند الموت، والموت نوع من أنواع الانتباه، ينتبه الإنسان أنه قد فعلا قد نسي نفسه، أنه لم يسعى لسعادتها في الدنيا والآخرة، وينتبه كذلك في يوم القيامة الذي يسمى بيوم التغابن، أن يشعر الإنسان بأنه قد غبن نفسه، أنه قد خسر في تجارته، أنه كان يتجر في هذه الدنيا ويظن أنه ساع في صلاح نفسه، بل بعضهم أيها الإخوة والأخوات يعني يأكل الحرام ويسعى في الحرام ويبذل المال الحرام، ويقول بينه وبين نفسه أنه يريد أن يسعد أهله، أنه يريد أن يسعد أبنائه، بعضهم تراه يعني يأخذ الربا ويشترك في المحرمات، بعضهم يبيع المحرمات، بعضهم يدخل في الغش والخداع ويقول أن هذه ما يسمى اليوم بالبزنس أو التجارة أو الفذلكة أو غير ذلك، ثم يخبر أبنائه وأهله أنه إنما كان يسعى لإسعادهم. فهذا الذي أهلك نفسه ونسي نفسه ليس فقط في سبيل نفسه، بل في سبيل إسعاد نفسه، بل أهلك نفسه لإسعاد الآخرين. ولن يذكر الأبناء من بعده إلا الميراث الذي يرثونه من أبيهم، المال القليل الذي يرثونه، وعندها سيجد الإنسان نفسه في يوم القيامة في حالة غبن، ويجد أنه قد خسر في تجارته، وكما قال الحق تبارك وتعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الذنوب أيها الأحبة أمرها خطير، وهي تفتح على الإنسان أبوابا من الشر لا يمكن أن نحصرها. ونحن في هذه الأنوار السريعة إنما نذكر فقط بمعاني عامة، إنما نذكر فقط تذكرة، أو الرسائل التي أردتها من هذه الكلمات هو أن نحافظ على هذا النور الإيماني، أن نعتز بهذا النور الإيماني، أن نسعى لأن يكون دائما في حالة زيادة، وأن نحتاط لظلمات المعصية، فالمعصية ظلمة وظلمات بعضها فوق بعض. أسأل الله عز وجل ألا ينسينا أنفسنا، وأن يجعلنا من الذين نسعى لفلاح هذه النفس ولفوزها ولنجاتها بين يديه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يفوزون في تجارتهم مع الله. نحن في تجارة مع الله، نقدم كل ما نملك في سبيل الله تبارك وتعالى، ونسعى لإقامة أمر الله على الوجه الذي يحب ويرضى. الله عز وجل ولي التوفيق والسداد، هو الذي يفتح علينا أبواب الرحمات ويعيننا على أنفسنا وعلى وساوس الشيطان. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أعني وأعن المستمعين والمستمعات وسائر المسلمين والمسلمات على أنفسهم يا رب العالمين. وإلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.